كتبنا على الجبين الوعد بحبر من دماء، ملأنا الأرض بنسب أمجادنا شموخا وإباء، أبطالا عشنا نسعى قدما وللجد الولاء، للانتصار الإصرار في نتجلى ولا رجوع لا خضوع، إننا أقوى وفي دمانا أحنا منتصر السماء، أبطالا سوف نبقى أحلالا سنسعى، أبدا لا لن نخشى من فشل أو خذلان، سينا آمال تحيا بإيمان تخطينا خوفا حزنا ومرات الوقوع مدى الزمان. نادى فينا فلبينا النداء، رسم على صدورنا شرفا وسام الكبرياء، وصمد الأمل في داخلنا صمود الأقوياء، وخصمنا خاسر لا محال لأمله لا بقاء، للانتصار الإصرار في نتجلى لا رجوع لا خضوع، إننا أقوى وفي دمانا أحلى منتصل عنان السماء، أبطالا سوف نبقى أحلالا سنسعى، أبدا لا لن نخشى من فشل أو خذلان، فينا آمال تحيا بإيمان تخطينا خوفا حزنا ومرات الوقوع مدى الزمان. نصر ساد اليوم أراضنا، مجدا أضاف لآتنا، قد ولد من آلامنا والجراح جراح، أبطالا سوف نبقى أحلالا سنسعى، أبدا لا لن نخشى من فشل أو خسر.